لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم ومن النجم وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها قالوا أساطير الأولين

صدق الله.